السلام عليكم. ها هنا ملاحظة عجيبة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أعطانا للحماية من آفات اللسان طبقين، وهما الشفتان، وللعين أعطانا طبقين وهما الجفنان، وللفرج أعطانا طبقين فجعله بين الفخذين. فإذا نازعك شيء إلى الحرام تذكر ما تطبق به فتحفظ نفسك.